حديث 1208 به حديث داد بحث خيانت و جهیا اتکرن. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كسى ابو هريره خده جرازی بتن یاگود لما فتحت خیبر وقت خیبر اج دست جهیا در کتی کتیت دست بسرمان دا اهدیت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم بجتن رزق يا جهر كري هندك وكرة هدية بو پیغمبري صلاة خده لبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت اجمعوا إلي بو من كومكن بنا نكمن من كان ها هنا من يهود هر كسك الفيري اج جهيا فجمعوا له بجتن جهي بو پیغمبری صلاف خدیلی بن هاتنا كوم كرن. فقال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتوان اني سائلكم عن شيء از دي بسياري اش تشتكي اش وكم فهل انتم صادقية عن بجهين ديبو من راستية بيجن. فقالوا جهي قوتي نعم بلي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتوان من ابوكم باب وكيا. قالوا جهي قوت فلان فلان كسف. فقال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتوان كذبتم ودروكر بل يعني نخر وكيوانينا ابوكم فلان باب وفلان كسف ديا. قالوا جهي قوت صدقت تراس قوت. قال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتوان فهل انتم صادقية عن شيء ان سألت عن هكر اسب سيارة تشتكي ديش وبكم ان دراستي بو من بيجن. فقالوا جهيا قوتي نعم يا ابا القاسم بل يا ابا القاسم بحسب پیغمبری صلى الله عليه وسلم وان كذبنا وهكر مدروكر عرفت كذبنا فدي ظاني ما دروكر كما عرفته في أبينا شا وقت ما دروكري ما قوتي فلان كذبو بميا وبشتهنجي وصانا تظاني ما دروكر عينا بو بيجك تدي ظاني ما دروكر. فقال لهم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوان من أهل النار خلق آجري كيشكن كينا ديشنا آجري. قالوا جهي قوتي نكون فيها يسيرا چندكو كيم ام جهي بي منا الجهنم ثم تخلفونا فيها وبشتي هنجي ام جهي دي الجهنم دار كبين وهين بصرمان دي اينا شينوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت اخسأوا فيها. اخسأوا اذا كلمة كي وزجرية باش فاليدانية يعني دير بكبن الجهنم دا والله لا نخلفكم فيها أبدا أبخذي كما أبدا شجرا أمنا أين الشينا والجهنم. ثم قال اشتهنج پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوان هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عن هكر أسب سيارة تشتكي شو بكم هند راسي أبو من بيجن. فقالوا جهيا قوتي نعم يا أبا القاسم بل يا أبا القاسم. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوان هل جعلتم في هذه الشاة سما هندك جهراء والفي بازي كريا الفي قشتي كريا. قالوا جهيا قوتي نعم بل نويرون دراوي بكم. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوان ما حملكم على ذلك سراچه وافتشته هكر. قالوا جهيا قوتي اردنا افتشته مبيا ان كنت كاذبا هكرتو يدراوين بي تشقصتو ديجي اس پیغمبرم نستريح ام دي بهنا خو بدين ام دشتر حد بين وتدمري وان كنت نبيا وهكراستت پیغمبري لم يضرك افجهرها ضرر التناكة و بصحبت بوتا ايتاكرن.